يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتقل الحق بعد ذلك إلى قمة القضايا العقدية بالنسبة للإنسان، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. العجيب أن البشر اللي هم الإنسان والجن أيضا الثقلين، يعني الإنس والجن هم المختارون في الكون اللي لهم اختيار، اختيار في أشياء وقهر في أشياء. قال بعض العلماء إياك أن تظلم غير الثقلين اللي هم الإنس والجن، دول مش مختارين. لا ده كانوا مختارين بدليل أنهم فضلوا إيه؟ فهم قالوا لا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها. إباء الحمل أليس ترجيح اختيار؟ يبقى هم اختاروا بس جملة واحدة وقلتوا من الايه من المسألة، يبقى ما خليوش من الاختيار، يبقى ما خليوش من الاختيار. زي ما قلنا زمان الشمس ما حرنتش يوم وقالت ما نشتلع على النزول، الهواء قال لا ما هبش لا بيهب حتى على الكافر والعاصي، الارض بتنبت زرعها للكافر والايه والعاصي، كل الدابة يركبها الكافر والعاصي، الحلوبة يحلبها الكافر ويحلبها العاصي. الله، اذا كل شيء في الوجود يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. ما دام يؤدي مهمته نشوف الانسان بقى اللي الاشياء دي بتؤدي له الايه المهم. هناك الآية قالت أنت لو نظرت إلى الكون لوجدت إلى الله يسجد نفسه والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر. بالإجماع ما فيش حاجة خرجت عن مراد ربها أبدا، إنما جاء عند الإنسان وعمل إيه وقسمها، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس، وقال المقابل وكثير حق عليه العذاب. يبقى انقسمت عند من؟ انقسمت عند الإنسان الإيه المكرم، إنما كل الأجناس مؤدية إيه مؤدية واجبة. ليه؟ لأنها أخذت حظها من الاختيار الأول فاختارت أن تكون مسخرة واختارت أن تكون إيه مقهورة. يوم يجي الإنسان يتمرد، فواحد يقول لا إله في الوجود، ما فيش إله، العالم ده بطبيعته كده وماشي ومش عارف إيه. طيب يا سيدي، وواحد تاني يقول لا ده في آلهة متعددة. طب ما تتفقولنا على رأي، انت بتقول ما فيش اله يعني ان العالم ماشي لحاله، طب وانت اللي بتعدد بتقول اله، تقول لا ده العالم دي في مصالح كثير واشياء لا ينهض بها اله واحد، ده لازم الهه بقى. واحد يقول ما يحتاجش لاله لانه مستغنى عن الاله، وواحد يقول لا عايز الهه متعدده لان العمليه كبيره قوي قوي ما ينهضش بها اله واحد، يبقى اله للسماء واله للارض واله للميه واله للمش عارف ايه. ده دليل على ايه؟ على انه شايف ان الاشياء اللي موجوده في الكون أشياء إيه؟ كتير قوي بحيث لا ينهض بها إله واحد. هو أنت خدت بقى قدرة الإله من قدرة الفردية فيك؟ لا، خدها من قدرة من إيه؟ ليس كمثله شيء، لأن القدرة هي اللي هتفعل بالعلاج، وحنشيل ونحط ونعمل دي، أنت قمت قلت ده مجهوده ما يقضيش، إنما اللي كلامه كن بس يقول كن كذا تبقى المسألة مش عايزة ايه لا. يبقى الناس انقسموا، واحد يقول ما فيش اله، واحد يقول ايه الهة متعددة. طب اللي ما فيش اله يقولك ده الكون ماشي لحاله، طب والاله المتعددة دي؟ قال لك لا ده الكون فيه عمليات كبيرة او ما ينهضش بقى اله واحد. تقول له انتم متناقضين الاثنين، شوفوا بقى الدين بيقول ايه، فيه اله بس واحد، فيه اله بس ايه، يبقى الوسطية جاهدة، لا نفى الالوهية ولا أثبت التعدد. إزاي بقى؟ أما لك إن كنت مستكثر إن دولاب الكون دي يقتضي يعني أجهزة كتيرة قوي وآلهة، تقول ده الكلام ده لو أنه يباشر عمليته بعلاج بيفعل دي ويفعل دي ويفعل دي ويفعل دي، نقول لا ده مسألة القوة ما تقدر، نقول له إنما يفعلها بإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعني ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر. وذلك أني جواد وواجد وماجد. عطائي كلام كن، وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن. فيا من تشككه على الإله الواحد أن يتعب من أن يدير الكون ده بشتى نواحيه، ارتفع بمستوى الألوهية عن أمثال البشر، لأن الله لا يباشر سلطانه علاجا في الكون، وإنما يباشره بإيه؟ بس يريد الشيء ينتهي الشيء، يبقى إله يكفي ولا لا؟ نقول له طيب ما دام أنت قلت كده يبقى، قال لك اوعى تقول إن في آلهة متعددة، ولا أقل التعدد إيه؟ إلهين. فإذا كان نفى أن يكون في إلهين، يبقى لأن ينفي أن تكون فيه آلهة أو لا ولا لا؟ ليه؟ أم قال لك لأن معنى إلهين يعني هيبقوا معبودين، معبودين يبقى لهم أوامر ولهم نواهي، والأوامر والنواهي عايزة طاعة. طيب والكون ده عايز تدبير، نقول له بقى أواحد من الإلهين يصلح أن يقوم بالكون أم عايز مساعد؟ إن كان عايز مساعد يبقى نقص فيه، يبقى ما ينفعش يكون إيه. طب إن كان هيبقى متخصص ده لكذا وذاك، يبقى عاجز في الناحية الأخرى، يبقى ما يقوم به الإله يبقى الثاني إيه؟ عاجز. طيب أي ناحية من نواحي الحياة تقدر تستقل وتبقى هي السيدة؟ ده نواحي متشابكة مشتركة. قال لك إيه؟ وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. نقول له أنا حقد دي وانت إيه؟ تاخد دي. ولعلى بعضهم على بعض إيه؟ فتنة. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لا إيه؟ لفسدتها. ليه؟ أم قال لك لأن ما يكون إله ده متخصص لكذا وده متخصص لكذا وده متخصص لكذا، أراد شيئا وأراد الإله الآخر ألا يكون، يبقى الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون. فإن كان يبقى صاحب أن لا يكون عجز، وإن لم يكن صاحب التاني يبقى عجز، يبقى قوة واحد منهم عجز في مين؟ عجز في الإيه؟ عجز في الآخر. هنا بقى وقال الله، قال الله لا تتخذوا إلهين. السيدة عظة حلوة أوي، قال عشان تريحوا نفسكم. الله أكن ربنا حينما دعانا إلى توحيده يريد أن يريحنا. ليه؟ أم قال لك في آية أخرى ضرب لنا هذا المثل في الراحة. ضرب الله إيه مثلا؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، يعني رجل خلص الواحد، يعني عبد أسياده كتير وشركة، إن أرض ده يغضب ده، إن دعاه ده ما يعوزوش، يبقى تعبان ولا مرتاح؟ طب عبد سلما لرجل بس عبد مملوك لواحد، يبقى أيهما مرتاح؟ يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. يبقى حين يقول الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا يا عبادي لا تتخذوا لأنكم تتعبوا، لأنكم إيه؟ تتعبوا، بل لكم وجه واحد يكفيكم كل الإيه؟ كل الأوجه. وما دام لكم لوجه واحد يكفيكم كل الأوجه ضمنت أن الرضا واحد وأن البغض إيه؟ واحد. لكن رضا هذا قد يغضب هذا، وغضب هذا قد يرضي هذا. إذن فدعوة الله لنا أن لا نتخذ إلا إلها واحدا راح المين؟ راح لنا. ولذلك قبل أن يطلبها منا شهد بها لذاته، مش طلبها منكم انتم، ده هو شهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فأيشهد لذاته؟ قال لك إيه وشهادة الذات للذات، ما هو مفيش حد غيره، يبقى اشهد ومفيش حد غيره. طب ان كان في حد غيره يقول انا هو، انا خدت الكون وانا اللي خلقت وانا اللي عملت. فاما ان اكون صادقا فيما قلت تبقى انتهت المساله، واما ان اكون مش صادق يا سيدي وفي اله ثاني هو اللي خلق. طب اين هو لا يعارض الا انا اللي خلق، ودي بيدعي عليكم انه خلق، ما حدش قال الحاجه دي. وحين تاتي الدعوه بلا معاند ولا معارض تسلم لصاحبها ولا لا تسلم؟ تسلم لصاحبه. قال الله هو فيش الا اله واحد، نقول له اما ان يكون الكلام ده صح او لا. ف فإن كان صح انتهينا من المسألة خلاص خلصنا، وإن ما كانش صح يبقى الإله الثاني ده أو الثالث أو الرابع فين هم؟ مدريوشي، مدريوش إن في حد جه خد منهم الألوهية كده وسابهم بدون حاجة. ما فيش، إما كانوا جل ما ينفعش يبقوا آلهة دول، وإن كانوا جريوا يبقوا جبنا أمامه، يبقى ما حدش قدر يقول حاجة الله، تبقى ما تنفعش الحكاية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وبشهادته لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خلق الخلق، لأنه مدام عارف أنه ما فيش إله هو يقول له كن، وهو واثق أنه سيكون، فيش غيره وفي غيره. ولذلك ساعة يحكم الله حكما غيبيا يقول أنا حكمت هذا الحكم مع أنكم مختارين في أن تفعلوا أو لا تفعلوا، ولكني حكمت بأنكم لا تفعلوا، وما دام حكمت بأنكم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا، وبعدين ما تفعلوش يبقى دليل على أنه لا إله غيري يعينكم على أن تفعلوا. يعينكم على إيه؟ على أن شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدتها شهادة الذات، وأولو العلم شهدوها شهادة إيه؟ شهادة الاستدلال. هنا بقى الوقفة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. احنا عندنا في حاجة اسمها العدد وحاجة اسمها المعدود. لما تقول ايه قابلت ثلاثة رجال، كلمة ثلاثة دلت على ايه؟ على العدد، ورجال دلت على الجنس. يبقى عايزين في العدد حاجة تبين كميته وحاجة تبين ايه جنسه. اربعة اقلام، مثلا ثلاث كراسات، يبقى ثلاثة دلت على مين؟ على العدد، وكراسات دلت على الايه؟ على الجنس والنوع. الا المفرد والمثنى، فان حاجة منهم تبين الاثنين. لما تقول اله يبقى دل على الجنس ودل على الوحدة ولا لا؟ طب وإلهين برضو دلت على الايه؟ على العدد وعلى الجنس. يبقى كان يكفي ان يقول ايه؟ اله، وكان يكفي ان يقول الهين. ليه؟ لان كلمة المفرد بقى العدد اذا كان فوق المثنى يحتاج الى عدد والى يعني يبين الافراد والى جنس ويبين النوع. ولكن في الواحد والاثنين نفس اللفظ يدل على العدد ويدل على الايه؟ على الجنس. رجل كده، رجلان، امرأة، امرأتان، دلت على الايه؟ وعلى العدد والجنس. فكيف تأتي بعد الجنس بالعدد الهين وكان يكفي؟ ام قال لك اثنين الهين اثنين؟ ام قال لك ده تأكيد للامر العقدي، والعرب حين كانوا يحبون أن يؤكدوا كلام يأتون له بالمراد، يقول لك فلان قسيم وسيم، فلان حسن بصل، فلان شيطان ليطان، بده أكل الإيه؟ بده أكل. ويمكن إلهين، لو قال إلهين يبقى هو بده يثبت الألوهية، إنما ما بينفيش الإثنينية. أم قال لك إلهين اثنين، إلهين إيه؟ اثنين. يبقى أكد العملية ولا لا؟ يبقى بعد أن كان العدد يحتاج إلى عدد وإلى معدود، ده يبين النوع والجنس وده يبين العدد، إلا في المفرد. هنا القضية جت على الخلاف. ليه؟ لأنها قضية القمة. قضية الإيه؟ قضية القمة. فقال إيه؟ وقال الله لا تتخذوا إيه؟ إلهين. كان يكفي أن يكون هذا، وإنما هو إله. فحب يأكد الحكاية وقال لك إلهين إيه؟ اثنين، انما هو اله ايه؟ اله ايه؟ اله واحد. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. طيب الكلام هنا على الغيبة، انما هو اله واحد، يبقى كان القياس كده في اللغة يقول لك ايه؟ فإياه ترهبوه، مش كده ولا لا؟ مدام الكلام على الغيبة. وقال الله ايه؟ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياه فارهبوا. اياه يبقى الكلام في الغيب، انما قال فاياي. قال لك بعد ان اكد الالوهية بقى صح ان يجابههم بذاته. ليه؟ لان ما دام المساله مساله رهبه، رهبتك للمتكلم خير من رهبتك للغايب. رهبتك لمين؟ قدامك اهو، مش المساله غايبه بقى. ولذلك احنا حتى في الصلاه ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كان الاصول اياه، ما دام في الغيبه كلها، ما هو اسم الظاهر من الغيبه، اياه ايه؟ نعبد. ام قال اياك نعبد، بعد ما استحضرت بصفات الجلال العظيمه دي بقيت اهل للمواجهه والخطاب له، تقول له اياك نعبد. فكذلك هنا بعد ما تستحضره بقى اله ايه؟ اله واحد. ما دام اله واحد يبقى مفيش اله تاني هيجيرك يا حلو، ده حب يعذبك، ده يقول له لا بلاش، ده ما نعذبوش بلاش، مفيش حد، هو اله واحد. تبقى ما يقولش فإياه بقى لأن دي غايبة، يقول فإيه؟ إيه أنا هواجهه إياه.